أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. إن الله بعباده لخبير ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها صدق الله.